الدرس السادس والعشرون من شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى الحديث 39 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى فشهد على نفسه 4 شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، وكان قد أحصن، ويصح أن يقال وكان قد أحصن، أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث في عقوبة الزاني المحصن. قال أن رجلا من أسلم وهي قبيلة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى، يعني أقر على نفسه بأنه زنى، فشهد على نفسه 4 شهادات. هو طبعا في أكثر من مجلس، ورد في بعض الروايات أنه في مجلسين، فأقر على نفسه في أكثر من مجلس أنه زنى. جاءه في المرة الأولى قال يا رسول الله إنه فعل كذا فأعرض عنه فأقر مرة ثانية، ثم جاءه في اليوم التالي فأقر وأعرض عنه ثم أقر، فاعترف 4 مرات بأنه زنى. النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات قال أبه جنون، يسأل الصحابة فأخبر بأنه ليس به جنون، وفي لفظ أنه أرسل إلى قومه يسألهم هل صاحبكم فلان مجنون أو ما زال بعقله، هل به جنون؟ فأجابوا بأنه عاقل وأنه من صالحيهم وأنهم لا يعلمون به بأسا، إلا أنه يرى أنه أصاب شيئا وأنه لا يخرج منه إلا بأن يقام عليه الحد. وفي رواية أنه قيل له أيضا سئل أشرب خمرا، فقام رجل فاستنكهه، يعني يشم رائحة هل يجد فيه ريح الخمر أو لا، فلم يجد فيه ريح الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك توجه إليه سائلا أزنيت؟ قال نعم. حينئذ أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال وكان قد أحصن، يعني قد تزوج، يعني أحصن امرأة، ويصح أن يقال أحصن، يعني قد تزوج ووطئ زوجته في نكاح صحيح. جاء في رواية أيضا أنه لما أذلقته الحجارة فر، لما أحس بحرارة رمي الحجارة والعذاب فر، هرب، فأدركه بعضهم فرجموه حتى مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هلا تركتموه، هلا تركتموه، يعني لربما يعود فيرجع عن إقراره، حينئذ لا تقام عليه العقوبة. ولهذا جماهير أهل العلم على أن الرجوع عن الإقرار بالزنا مقبول، لو أنا شخصا أقر على نفسي بالزنا ثم بعد ذلك قال أنا أخطأت وغلط وكان في شيء أو شيء من هذا القبيل، أو قال تراجعت لا أنا لم أفعل شيئا، فيقبل تراجعه، يقبل تراجعه. وهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه تاب توبة نصوحة، وهذه منقبة وليست مذمة، هذه منقبة. وقد ورد في السنة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس، يعني يتنعم. ولأحمد في رواية أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد غفر الله له وأدخله الجنة. الصحابي هذا هو ماعز ابن مالك، فهي منقبة عظيمة له. ووجود المعاصي في المجتمع النبوي ليس غريبا، لأنهم بشر، هم في النهاية بشر، هذا من ناحية. من ناحية ثانية هذا أصلا شيء ضروري من أجل التشريع، لأنه إذا كان النبي ملك والصحابة ملائكة حينئذ